Thank you. في الحقيقة والأخلاف الحقيقة والأخلاف خلاصة العابدين تعريفا No. احنا النواهي. طب ايه لو حاجه لو سمعنا من يعني عباد الرحمن ها ربنا يتجلى عليه. يا كريم.